قال رحمه الله: وتجزئ الشاة عن واحد وأهل بيته وأهل بيته وعياله، لحديث أبي أيوب: كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. قال في شرح المقنع: حديث صحيح. وتجزئ البدنة والبقرة عن سبع. طيب رحمه الله: وتجزئ الشاة عن واحد، الشاة عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبعة. الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة. إذن هل يمكن الاشتراك في الشاة؟ طيب هل يمكن الاشتراك في الإبل والبقر؟ نقول يمكن. واعلم أن الاشتراك على نوعين، ذكر العلماء أن الاشتراك نوعان. النوع الأول اشتراك في الملك، اشتراك في الملك بأن يكون مالك الأضحية واحدا، فهذه الشاة لا تجزئ إلا عن واحد، ما يمكن يشارك فيها أحد، والبدنة والبقرة عن سبعة. إذن الاشتراك في الملك بحيث يكون مالك الأضحية واحدا. هنا بالنسبة للغنم لا يمكن الاشتراك، يعني لا تجزئ إلا عن شخص واحد. وأما في الإبل والبقر فعن سبعة، يعني بمعنى يجوز أن يشترك سبعة في بعير أو سبعة في بقرة. النوع الثاني من الاشتراك اشتراك في التواب، اشتراك في التواب بأن يكون مالك الأضحية واحدا ويشرك في ثوابها من شاء من شاء، فهذا جائز لأن فضل الله عز وجل واسع. ولهذا ضحى النبي عليه الصلاة والسلام عنه وعن أهل بيته، وضحى عنه وعن من لم يضحي من أمته، وأمته لا يحصيهم إلا الله عز وجل. فصارنا الاشتراك على نوعين: اشتراك في الثواب بأن يكون مالك الأضحية واحدا ويشرك في ثواب أضحيته من شاء، فلو قال اللهم هذا عني وعن المسلمين لا بأس، وفضل الله عز وجل واسع. لكن أن يشترك اثنان في شاة هذا لا يمكن، لا يتصور أن يجتمع اثنان فأكثر في أضحية إلا في سبع بدنة أو سبع بقرة. وبه تعرف الآن خطأ ما يفعله بعض الناس الآن، تجد يشترك أخوة في بيت أو جماعة كل واحد يتدافعون دراهم ويشترون أضحية على أن كل واحد منهم قد ضحى، نقول هذا لا يجزئ، لا يجزئ. كذلك تشترك زوج وزوجته في شراء أضحية، نقول أيضا هذا لا يجزئ على أنه ملك. ما العمل؟ نقول إذا أراد الزوج أن يضحي فلتتبرع الزوجة لزوجها، تقول خذ دراهم تساعده، وتقول الأضحية لمن؟ للزوج، تقول للزوج. وعليذ تتعلق الأحكام به، يعني أحكام أخذ الشعر والظفر والبشرة تتعلق به هو. يقول رحمه الله: وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، لقول جابر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منها، كل سبعة في واحد منها. وهل يشترط في الاشتراك في البدنة والبقرة إذا اشترك سبعة في بدنة أو بقرة، هل يشترط أن يكون كل واحد منهم مريدا للأضحية أو لا؟ نقول ليس بشرط، لا يشترط في الاشتراك في البدنة أو البقرة أن يكون كل واحد يريد الأضحية. فلو اشترك سبعة أحدهم يريد أضحية، والثاني يريد هديا، والثالث يريد لحما، والرابع يريد نذرا مثلا وفاء نذر، والخامس يريد أن يتصدق، وهلم جرا، لا يضر، وكل نيته. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب قال أهل العلم: لو اشترك ثلاثة في بقرة على أنها أضحية، وقالوا من جاء يريد الأضحية شركناه معنا، يقول لا بد الاشتراك أن يكون دفعة واحدة، اشترك ثلاثة في بقرة على أنها أضحية، وقالوا من جاء يريد الأضحية شركناه، فجاء قوم يشاركونه. قال الفقهاء: إنها لا تجزئ إلا عن ثلاثة، لأنه حينما قالوا حينما اشتركوا فيها أوجبوها على أنفسهم، فصارت هذه البقرة أو هذا البعير كأنه أثلاث عن هذا وعن هذا. طيب اشترك جماعة في بعير أو في بقرة، اشتركوا في أضحية كلهم يريدون الأضحية، جماعة اشتركوا في بعير أو في بقرة للأضحية، فلما ذبحوها تبين أنهم ثمانية زاد واحد. قال أهل العلم يذبحون شاة وتجزئون، فتكون الشاة عن الزائد، والزائد هنا مشاع في الواقع، لا تستطيع أن تقول إنه فلان وفلان وفلان. فهؤلاء جماعة اشتركوا في بعير، قالوا نشترك في بعير، كانوا يظنون أنفسهم أنهم سبعة وإذا بهم ثمانية. لما ذبحوا هذا البعير نقول هذا البعير يجزئ عن سبعة على سبيل الشيوع، بقي واحد مشاع ما ندري هو فلان أو فلان أو فلان، حينئذ يكملون عن الثامن بشات ثم عن الثامن بشات.